وأنا الشاهد بيقول من أين جاءوا هذه التقسيمات؟ السلف الصحابي اللي بينتموا إليهم أعطونا كلمة واحدة من هذا التقسيم. هذا يشبه هذا تماما يا جماعة. هم كانوا يفهمون هذه الأمور فهما بفطرتهم بلغتهم الأصيلة، أما الذين جاءوا من بعدهم فاضطروا لبيان هذه الآيات الموجودة في القرآن الكريم والتي ينص الأسلوب العربي على التفريق بين الرب والإله مثلا، وهم لا يريدون أن يفرقوا بين دلالة كل من اللفظين على معنى قد لا يتضمنه اللفظ الآخر إلى آخره. ذكرني هذا التوضيح الذي ذكرته آنفا أنهم أنكروا هذا التقسيم الثلاثي الفقهي الذي يدل عليه الكتاب والسنة بحجة أن الصحابة ما بينوا ولا فصلوا. هل أنتم أعلم أم من الصحابة؟ تضليل عجيب جدا وجهل أعجب منه تماما. فهل عرفتم هذا الرجل؟ نعم أستاذ، هو يوسف الرفاعي. كيف؟ يسموه السيد يوسف الرفاعي، كويتي هو. كويتي؟ نعم يوسف الرفاعي. يوسف الرفاعي. نعم. في واحد رفاعي كويتي مقيم في لا مقيم في المدينة سلفي. ها؟ شيخنا بيحكي عن صالح الرفاعي. فاهم فاهم، أنا هلا بدي ميت. لا يوسف الرفاعي هذا من كبار الصوفيين في الكويت. في الكويت. هذه الكلمات شيخنا كلمات يوسف الرفاعي. هذه نقداته على السلفيين، هو صوفي ثالث. كان رد على الشيخ ابن منيع، الشيخ سليمان ابن منيع لما كتب حوار مع المالكي، رد يوسف الرفاعي عليه وانتصر للمالكي بمثل هذه الأمور وهذا الأشياء. وهذا شهيد الظاهر قديم يعني. والله أنا متفاجئ يعني، لا أعرفه. ما شاء الله الشيخ بارك. يوسف الرفاعي. صالح الرفاعي كبير في السن. كيف؟ إيه؟ صالح الرفاعي الذي في المدينة. شباب شباب أيوه شباب. بعدين سلفي صالح الرفاعي يمني شيخنا. يمني. والله يسلم عليكم أستاذي بالحق. رجل فاضل. تبارك الرحمن. وبيقولوا أنه شجاع أيضا. والله ما شاء الله عليه. تبارك الله. لقيته ولا؟ والله التقيت فيه بالحج هذا شيخنا. نعم. نعم. يمني. ما شاء الله. اسمه ايش؟ طلب الشيخ عبد الله شرف، شرف الله شيخ العراقي. ايش اسمه؟ الله يجزيك. السؤال الثاني او الذي يلي في هذه الجلسه معلش خليه سؤال بعد الصلاه عشان نروح نشرف الصلاه العصر. احنا يلا تفضلوا اشربوا يلا. ماشي تفضل. يعني فيها 500 متر مشي يا جماعه معلش بين الزهور والشجر. ما شاء الله جزاك الله خير. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنه. ما شاء الله ما شاء الله. يوم الجمعه طب ايام الاسبوع في ناس كثير يعني نعمه والله. انتبه الشارع على كله مزارع على جفتها صلوا هذول الشيء تبع عباد بدنا ما شاء الله. وهم بهروبهم في جوانا عشان ما فيش مسجد يجوا وزيد بلدهم مسجد. هم بالين من الاذان يجي يسمعهم الاذان. هذا من فضل الله عليه. صلاة يتم عليه. لو هم يوم الجمعه يروحوا انا مصاب الجمعه يجي سوالهم صلاه الجمعه. من حلوي يحب الحلوى. الحلوى بتاع البلد. وعليكم السلام شيخنا. سكت الاولاد المضمضه والاستنشاق وهم في البركه يعني بنيت الوضوء جائز يا شيخ؟ لا اذا كان في فاصل كبير لا يتوضوا وضوء كامل. ايش الفاصل شيخنا؟ وسبحوا. نعم هم بيسبحوا الان لساتهم في البركه. لسه في البركه الان. الآن قبل أن يخرجوا استنشقوا لا يتوضوا. يتوضوا.

لحلحية شوي يعني، يعني ربي هدوني شوي هدوني شوي، لكن ما ردي الحق. إن شئت أن تأخذ بحديث الآهال يجوز، لكن لا يجب عليك أن تأخذ بحديث الآهال. هذا حزب تحريري فأرى مختلفة. الآن في هناك مجلة يطبعونها في بيروت، شو اسمها؟ الوعي. وهي تمثل حزب التحرير الآن طازج يعني، يقولون بالأمر المعروف والنهى منكر، ويفصلون القول فيه إلى حد كبير تفصيلا جيدا. فهذا يمكن بقى رأي قديم لهم، وما يعرفون الرأي الجديد الذي يتبنونه في الوقت الحاضر. تخريج حسن شيخنا له. أنا حسن ظنك بها. حتى ما نظلمهم يا أخي. هو هذا الرأي لهم في منشور جديد، يعني من قبل 5 سنوات فقط. لا هذا مو جديد. أتأكد الدار عليه وشريبة. نعم نحكي لك عن أسابيع يعني. المهم يا أخي، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. هذا من جهلهم في الواقع. هذا مثلهم كمثل من يقول يجوز القليل من الربا، لأن الله يقول لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. هذا اسم استدلال بمفهوم المخالفة. وهو ربا العلم اللي بده هز كتاف يا دكتور العلم، بده هز كتاف. العلماء اختلفوا، هل يجوز بل هل يجب الأخذ بمفهوم المخالفة أم لا؟ مذهبان، مذهب الأحناف لا يؤخذ بمفهوم المخالفة. لماذا؟ لأنهم وجدوا آيات مثل الآية هي، مثل الآية اللي جبتها أنا، إذا أخذ بمفهومها صار في إشكال. ضربنا فيها نصوص كثيرة جدا. علماء آخرون قالوا يجب الأخذ بمفهوم المخالفة إلا إذا عارض منطوقا، إلا إذا عارض منطوقا، وهذا هو الصواب. وهناك في القرآن الآية الكريمة شو بتقول؟ لا تكرهوا فتياتكم. لا، الآية تبع القصر في السفر. وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. مفهومه إذا ما خفتم ما في قصر. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هل يؤخذ بهذا المفهوم؟ الجواب نعم. الأصل يجب أن يؤخذ بهذا المفهوم، وكل من سمع هذه الآية يجب أن يكون موقفه الأخذ بهذا المفهوم، لكن من بلغ المنطوق لا يجوز له أن يأخذ بهذا المفهوم. ما الدليل؟ جاء في صحيح مسلم أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه الله يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فلماذا لا نزال نقصر وقد اشترط؟ قد أمنا. أي نعم. قال عمر لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ماذا؟ قلت لقد سألت عنها رسول الله. عمر قال لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الشاهد أنا من هذا الحديث فهمت فهما عرضت به مذهبي الذي نشأت عليه، ما طلقت بالثلاثة لا، لكن عدلت منه. مذهب الحنفي بيقول مفهوم مخالف لا يؤخذ به، لكن لما شفت الصحابة